إذا ما في تراويح ما في دراسة. هنا. طيب بقى علينا الآن نحن جميعا نطالب أربعة منا. نعم. ها؟ خمسة. خمسة ولا أربعة؟ نطالبهم بدين. نعم. نقرأ أسماءهم. الأول هشام خياط أنت، والثاني عبد الواحد محمد، وين؟ طيب، والثالث حاتم المرزوقي، والرابع عبد الكريم العجلان، حاضر؟ طيب، والخامس مجالي البوم. أعطاه أعطاكم بحثه؟ طيب ما خالد؟ يلا وين البحث؟ يقرأ الأخ عبد العزيز. أنا كتبت الصورة ورقم الآية كما قلت. ما يخالف، أعطني إياه. يلا أنتم يا الباقيين الثلاثة. ما ذكر الله. ها؟ ما ذكر الفائدة. بس الفائدة. آية رقم الآية. وشلون هذا؟ ما ذكرت الفائدة؟ ما قلت شيء. إيش هذا؟ لا تترك الضحك، لا تترك الضحك، لازم تذكر الآية. وشلون الفائدة؟ أنا لست أقول أذكر التقوى كم وردت في القرآن، أنا أقول أذكر فوائد التقوى. ما يكفي. يلا يا أنت عندك فوائد، تعال عند الميكروفون ولا أخذ عن جنبك. نعم هذا لو تجون مع الخلف. من هذا؟ جلال الدين. ما عندنا جلال الدين. متطوع خلت تبقى. يلا السلام ورحمة الله. شوف يا جماعة اللي عنده اللي فات شيء من الفوائد أو عنده زيادة يبلغنا. يلا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني قد جمعت من فوائد التقوى 40 فائدة. 40 فائدة. أما الأول بسورة عامة بسورة النمل التي هي من آية 31 إلى 35. إلى 35. نعم. أما الأول أنهم خالدون في الآخرة ولهم حدائق إلى آخر الآية. أحسنت. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى آخر. طيب. أما السورة الثانية فهي في الطور من الآية 17 إلى 20. وأنهم الفائدة أنهم يقولون في في النعيم في الجنة ويكون فرحين بما آتاه الله عز وجل. نعم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم. طيب. أما الثالث فهي في البراء في الآية الثانية. وش فيه؟ البراء. طلع. طيب. الفائدة أنه من يتقي الله يجعل له مخرجا. طيب. والرابع أيضا في الفراء في الآية الثالثة أنهم يتقي الله يرزقهم من حيث لا يحتسب. نعم. الخامس أيضا في الفراء في الآية الخامسة أنهم يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نعم. السادس في سورة البقرة من الآية الثانية أن المتقين هداهم بكتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل هداهم بكتابه. نعم. ها

أن التقوى سبب لقبول العمل، لكن هذا مرت علينا في إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. 29 من سورة الأنبياء آية 48 أن المتقين يأتيهم الهدى والضياء والذكر. إيش الآية؟ سورة الأنبياء آية 48. ولقد أتينا موسى وهارون كتاب وضياء وذكرا للمتقين، يعني معناها أن الذين يستضيئون بالكتب السماوية هم المتقون. طيب. 31 أو 30 من سورة المجرات آية 14 أن التقي كريم عند الله عز وجل. حجرات شو تقراها؟ ها؟ إن أكرمكم. إذن أن التقوى سبب لنال الكرم عند الله. إذا كان هذه الآية في هذه الآية ها؟ آية كم؟ 17 طيب يلا 32 أو 31 من سورة مريم آية 63 لأن الله عز وجل يورث جنة المتقين يجعلها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب 32 سورة يونس من آية 63 إلى 64 أن لهم البشرى في الكرامات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أن التقوى سبب لنيل الولاية، ما في كرامة. وش وين كرامة؟ جعلهم أولياء. إيه أولي. أن التقوى سبب لنيل الولاية. نعم. هذا كرم. كرم. لا بس الكرامات معناها أن الأمور الخارقة للعادة. إيه نعم. نعم. 33 سورة النحل آية 128 أن لهم العون والنصرة. وين هي؟ ها؟ نعم. من سورة النحل. أي شو يقول؟ مكرر يقول. نعم نعم. طيب. يلا. 34 سورة البقرة. 200 آية 282. الفائدة التوفيق للعلم. ما هي؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. طيب ماشي. 35 من سورة مريم آية 72 الفائدة النجاة من العذاب والعقوبة. ثم ننجي الذين اتقوا. طيب ماشي. 36 سورة البقرة آية 77 177 الفائدة التوفيق والعصمة. وين؟ سورة البقرة آية 177 177. طيب اقرأ الآية. وش الآية؟ طيب ما مالي معه مصحف؟ اللي قبل اقرأ اقرأ اقرأ الآية. نعم. ولكن البر من اتقى وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى أهلهم والصابرين في البأساء والضراء حين البأس إذن من فوائد التقوى الصبر والتحمل والإيمان. طيب. نعم. 34 من آية رسول جد الصور ولو جد الآية ولو يترم الآية وإنما هي الآية إن شارك. إن الله مع المتقين، إن الله يحب المتقين، وهي الفائدة شرط الله يحب المتقين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. التوبة، نعم. طيب، يعني أن التقوى سبب لنيل محبة الله عز وجل. طيب، 38 البقرة من آية 212، الفائدة درجة المتقين فوق درجة الكافرين، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طيب، 39 في سورة الحج آية 39. ها، مكرر. ايه، مكرر هو الملغاة. لا، ما يكرر. ايش؟ طيب، هات الآية 38 والآية الأولى آية 38. ذكرت لا يستبدل. أنا قلت فائدة مرضية. طيب، تلغى. يعني كم ايه؟ اثنين مكررات من 41 يبقى 39. ها؟ لا 39. ها؟ 39، نعم. لا، كلها 40. طيب، باقي عليك في سورة الذاريات ان المتقين في جنات وعيون.